بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من ربيع الآخر من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. بدأنا من الجزء الأخير وهو جزء النبأ، ولا زلنا نقرأ، ووصل بنا الكلام عند سورة التين، ونقرأ اليوم في سورة التين. المؤلف يبدأ دائما أو غالبا في مقدمة قبل الدخول في فضل هذه السورة أو ما ورد في شأنها، فيقول: قال مالك وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه الجماعة في كتبهم. طيب، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة التين في صلاته جهرية، لأنه قال أحسن صوتا. وقيل أن الصلاة هذه صلاة العشاء، صلاة العشاء. وقيل أن السفر هذا هو سفره لمكة في فتح مكة، وأنه صلى العشاء في فتح مكة، صلى العشاء وقرأ بالتين. فيقول: ما سمعت أحدا أحسن صوتا. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للمسلم وللقارئ أن يحسن صوته في القراءة. طيب، يقول: اختلف المفسرون ها هنا على أقوال كثيرة، فقيل المراد بالتين مسجد دمشق، وقيل هي نفسها التين وهو الثمرة المعروفة الفاكهة، وقيل الجبل الذي عندها، يعني عند الشجرة أو أنها في الشام، وقال القرطبي هو مسجد أصحاب الكهف، وروي أو وروى العوفي عن ابن عباس أنه مسجد نوح الذي كان على الجودي، وقال مجاهد هو تينكم هذا، يعني الثمرة المعروفة. طيب، عندنا عدة أقوال في المراد بالتين، ذكر عدة أقوال، بعضها بعيدة وبعضها لا دليل عليه، والصحيح أن التين الذي أقسم الله به هو التين، هو التين المعروف، هو نفس الثمرة، هو الثمرة المعروفة، الفاكهة المعروفة، فاكهة التين، هذا هو الصحيح. لكن في إشارة، صحيح في إشارة إلى أن التين والزيتون هي منطقة الشام، منطقة الشام التي ولد فيها عيسى وبعث فيها عيسى، بدليل ماذا؟ بدليل أن الله قال بعدها: وطور سينين، وهي المكان الذي بعث فيه موسى عليه السلام، وقال: وهذا البلد الأمين، وهو المكان الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الآية تشير إلى ثلاثة أماكن مقدسة بعث فيها أنبياء، بعث فيها أنبياء، هذه الأماكن المقدسة التي بعث فيها الأنبياء. هذا ممكن أنها إشارة، أنها إشارة. طيب، واضح؟ نعم جميل. طيب، الآن قال الزيتون، قال كعب الأحبار وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس. وقال مجاهد وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون، يعني الزيتون هي الشجر المعروفة. زين، بس انتهى، يعني شوف كأنه أشار إلى بيت المقدس، يعني مكان بعثة عيسى عليه السلام. طيب، ثم قال: وطول سينين، قال كعب الأحبار وغير واحد: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، الجبل، إذن فيه موسى وعيسى. طيب، قال: وهذا البلد الأمين، قال يعني مكة. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وإبراهيم النخعي وابن زيد وكعب الأحبار ولا خلاف في ذلك. وقال بعض الأئمة هذه محال، أيوة شايف، هذه محال ثلاثة، بعث الله في كل واحد منهما ومنها نبيا مرسلا، نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى ابن مريم عليه السلام، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى ابن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وفي آخر التوراة ذكر الله الأماكن الثلاثة، يعني في التوراة مذكورة. قال جاء الله، قال في التوراة هكذا جاء الله من طور سيناء، يعني الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، وأشرق من شاعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى، واستعلن من جبل فاران، من جبال فاران، جبال فاران معروفة في مكة، قال يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم، فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. ولهذا أقسم الله بالأشرف ثم الأشرف منهم ثم الأشرف منهما، يعني عيسى أشرف وموسى أشرف من عيسى ومحمد أشرف من موسى ومن عيسى، تدرج. سبحان واضح. طيب قال وقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم، جواب الأقسم. الله أقسم بأربعة أشياء، التين والزيتون والطور والبلد الأمين، أربعة أشياء أقسم الله بهذه الأربعة الأشياء لشرفها. على أي شيء؟ على خلق الإنسان وأنه خلقه في أحسن تقويم. قال هذا هو المقسم عليه، وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء حسنها، يعني شلون سوي الأعضاء؟ يعني أعضاء مستوية، اليد اليمنى طول اليد اليسرى، والأصابع متساوية في اليدين، الخنصر طول الخنصر، والبنصر والأوسط طول الأوسط، فخلقه جميل، والأصابع الرجلين والقدمين الطول واحد، والساقين الطول واحد. لو أن هذا الرجل ساق إحدى ساقيه طويلة والأخرى قصيرة ما يتناسب، لو أن إحدى سيتعب في الحركة، لو أن إحدى يديه إحدى يديه طويلة والأخرى قصيرة أيضا لا يتناسب، لو أن عينيه إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة لا يتناسب، والأذنان إحداهما لا يتناسب. هذا خلق الله، خلقه في أحسن صورة، في أجمل صورة، خلقه في أحسن صورة، مستوي الأعضاء، هذا كلمة مستوي الأعضاء بهذا المعنى، واضح؟ قال ثم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك وتعادلك. أيوة أحسنت. نعم. قال ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار. قاله مجاهد، معنى أسفل سافلين النار، قال مجاهد وأبو العالي والحسن وابن زيد وغيرهم. ثم بعد هذا الحسن، يقول ثم بعد هذا الحسن والنظارة والجمال الذي خلقك الله فيه، مصيرك إلى النار متى؟ إن لم يطع الله مصيره إلى النار، مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل. ولهذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كأن هذا الآية فيها تحذير وفيها تذكير، تذكير أيها الإنسان قد خلقك الله ولم يخلقك عبثا، خلقك للطاعة وخلقك في أحسن صورة، فإن أطعته كان خيرا لك، وإن عصيته فإن مصيرك إلى النار. هذا الجمال والحسن والبهاء سيصير حطما لجهنم، فانتبه أن تكون من أهل النار، واضح؟ قال إلا الذين آمنوا بالصالحات هؤلاء لا يدخلون النار، ينجون ويدخلون الجنة. زين؟ ثم يقول وهناك قول آخر قال بعضهم ثم رددناه أسفل سافلين، قال أي رددناه إلى أرض العمر، أحسن خلقناه في أحسن صورة وأحسن بهاء وجمال ونشاط وقوة، ثم بعد ذلك يرجع إلى الشيخوخة ويصبح رجلا كبير السن وتغيرت حاله فرد إلى أرض العمر، وراحت راح جمال الشباب والقوة والبهاء، فأصبح يعني أقل جمالا. فيقول قال إلى أرض العمر، قال روي عن هذا عن ابن عباس وعكرمة، وحتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرض العمر. قال واختار ذلك ابن جرير ولو كان هذا انتهى. قال تعليق ابن كثير، قال ولو كان هذا هو المراد، هذا ما هو أن المراد بأسفل سافلين أرض العمر. يقول لو كان هذا مراد في الآية لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك، لأن المؤمن يرد إلى أرضه، لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه. يعني أصبح عندنا الحين كلمة ثم رددناه أسفل سافلين، إما يراد بها النار واستثنى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأما يراد بها أن يرد إلى أرض العمر. وهذا الرأي الذي اختاره ابن جرير واختاره جمع من العلماء، ولكن الصحيح الذي رجحه ابن كثير هو الرأي الأول، أن المراد به أسفل السافلين النار. قال لأن أرض العمر قد يصيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تجد رجل صالح ومؤمن ويصاب بأرض العمر، أرض العمر لا يسلم منه. إيه نعم، فهو رجح قال جدا. يقول هذا كقول تعالى لأن الهرم قد يصيب بعضهم، وإنما المراد ما ذكرناه كقوله والعصر. أيوة كقوله والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا الصالحات. طيب قال وقوله فلهم أجر غير ممنون، قال أي غير مقطوع كما تقدم، غير ممنون أي لا ينقطع عنه، أجرهم دائم ومستمر في الجنة. قال فما يكذبك يا ابن آدم بعد هذا البيان الواضح والشافي أن الله خلقك في أحسن صورة ثم سترد إلى النار، فما يكذبك بعد بالدين؟ لماذا تكذب بالدين؟ أي تكذب باليوم الآخر بالجزاء. قال بالجزاء المعاد، ليش تكذب بالمعاد وتكذب بالبعث والجزاء؟ ولقد علمت البداءة، أنت عرفت أن الله هو الذي بدأ خلقك فسيعيدك، فلماذا تنكر وتستبعد؟ أي من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى. أي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد فما يكذبك بعد بالدين بالمعاد، وقد عرفت أن الذي خلقك هو الله، هذا معناه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين، قال عني به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المخاطب. قال معاذ قال هو يسأل، يقول هذا سفيان عن منصور يقول قلت لمجاهد فما يكذبك بعد بالدين عني به النبي، قال معاذ الله عني به الإنسان، يعني ليس مخاطب به النبي، النبي ما يكذب بيوم الدين، المخاطب به الإنسان الذي ينكر البعث. قال وهكذا قال عكرمة وغيره. قال وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، أي أما هو أحكم الحاكمين، أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم أحدا، ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه. قال وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أخذ تفسير سورة التين، والله ولله الحمد والمنة. طيب يعني أولا قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول كيف تكذب بالدين والله هو أحكم الحاكمين؟ لا بد أن يقيم شرعه، ولا بد أن يقيم العدل والموازين حتى يؤخذ للمظلوم من الظالم، هذا العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فالله أحكم الحاكمين. يقول أنك إذا قرأت هذه السورة وانتهيت في آخرها قل بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث يحتاج إلى أن نبحث عنه، إن كان صحيحا نقول هذا العمل، وإن كان غير صحيح فإننا لا نقول به. فنحتاج إلى أن نرجع نتأكد من روايته. الله أعلم. فأنت ابحث يا فاضل عن درجة هذا إن شاء الله. أنا وصحيح لأن نستفيد جميعا. وبهذا بهذا ننتهي من سورة التين، وإن شاء الله نقرأ في السورة التي تليها بإذن الله. والله أعلم. جزاك الله خير. السلام عليكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك خير. السلام عليكم شيخنا، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.